لذلك من أراد الاجتهاد في طاعة الله عملاً بالجوارح فليصلح هذا القلب. إن أصلحت قلبك وأزلت عنه درن الشهوات والتعلق بالدنيا والملذات، وأقبلت بقلبك على الله وعرفته بأسمائه وصفاته وعرفت نعيمه وعذابه، أقبل القلب على طاعة الله، وكانت الساعات الكثيرة بالنسبة لك مثل الساعات القليلة، بل إذا دخلت في الصلاة لا تكاد أو لا تحب أن تخرج منها.